الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: وقال قتادة عن أبي السوار، هكذا؟ نعم. قال: وقال قتادة عن أبي السوار عن الحسن بن علي قال: قضي القضاء وجف القلم وأمور تقضى في كتاب قد خلا. والمعنى أنه قد كان قضاء الله عز وجل، وأمر الله بما أمر به من كتابة القلم في أمور قد خلت، وهذا معناه إثبات القضاء والقدر، فكل ما في هذا الكون قد قضاه الله وقدره وأمر بكتابته. ومعنى هذا قد سبق في أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا كذلك مما يضم إلى ذلك من أثار السلف في أمر الإيمان بالقدر. قال: وقال عمرو ابن العاص رضي الله عنه: انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه، ويرى في عين أخيه القذاة فيعيبها، ويكون في عينه مثل الجذع فلا يعيبها، ويكون في دابته الضغن فيقومها جهده، ويكون في نفسه الضغن فلا يقومها. وهذا كذلك أثر آخر في إثبات القدر عن هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، ومعناه أنه يعجب من هذه الثلاث، أولها وهو الشاهد أن المرء يفر من القدر وهو لاقيه، أي لا فرار من القدر، لا فرار من القدر، بل الله عز وجل إذا قدر شيئا فإنه لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. والأمر الثاني ما يتعلق بالعيب، يراه الإنسان في غيره ولا يرى عيوب نفسه. ومعنى إن كنت تعذر نفسك فينبغي أن تعذر غيرك كذلك، وهذا أدعى للعدل، أدعى للعدل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا. والأمر الثالث كذلك قوله: ويكون في دابته الضغن فيقومها إلى آخره، والمعنى أنه يرى الشيء الذي يحتاج إلى إصلاح فيصلحه في الدابة، ولا يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه في نفسه، ولا يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه في نفسه. فإصلاح نفسك أولى من إصلاح الدابة. فإذا كانت الدابة فيها شدة وسورة بالتعامل، فأنت تصبر على ترويضها وتهذيبها حتى تنساق وتنقاد لك، فكيف لا تروض نفسك وتهذبها حتى تنساق لك على طاعة الله سبحانه وتعالى. مثاله: الدابة أحيانا لا ترضى أن تحمل شيئا وتخدمك فيه، وخصوصا إذا كان على وجه الاستمرار، فأنت تروضها، تارة تعطيها شيء عشب وكذا حتى تمشي معك، وتارة ضربة وضربتين بالعصا حتى تمشي معك، يعني ترغيب وترهيب، تعامل الدابة بالترغيب والترهيب. فكيف بنفسك إذا ثقلت عن الطاعات؟ فأنت كذلك ينبغي أن تروضها حتى تتعود هذه الطاعات، وفي هذا خير. والخير الذي يكون لك في لزوم الطاعات وترويض نفسك على الطاعات وإن ثقلت فيما يظهر لك، هو أنفع لك وخير مما تفعله مع تلك الدابة. هذا هو المقصود. قال: وقال أبو الدرداء: ذروة الإيمان أربع: الصبر للحكم والرضا بالقدر والإخلاص للتوكل والاستسلام للرب. والمعنى: لا يصل الإنسان إلى ذروة الإيمان إلا بهذه الأربع، أن يصبر للحكم، وأن يرضى بالقدر، وأن يخلص للتوكل، وأن يستسلم للرب. فإذا جمع هذه الخصال الأربع رفعه الله عز وجل بإذن الله إلى ذروة الإيمان، أي أعلى درجات الإيمان. والشاهد منه الرضا بالقدر، الرضا بالقدر، فلا يتم إيمان بل ولا يرتقي في أعلى درجاته إلا بالرضا بالقدر. وإذا حصل الرضا بالقدر تحقق التوكل وكمل الاستسلام، وكذلك استطاع أن يصل إلى أعلى مراتب الصبر. وأما بغير الرضا بالقدر لا تتم له هذه الأمور الأربعة، فصار مرد هذه الأمور الأربعة إلى الأمر الثاني وهو الرضا بالقدر، الرضا بالقدر. قال: وقال الحجاج الأزدي: سألنا سلمان: ما الإيمان بالقدر؟ فقال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وهذا من التفسير بالوصف، يعني وصف الإيمان بالقدر هو هذا، وهذا بعض الوصف الذي هو أهمه، وإلا فالإيمان بالقدر يتناول أشياء كثيرة. وهو الذي جاء في حديث ابن عباس وغيره كما تقدم معنا مرفوعا، والمعنى أن هذا من الإيمان بالقدر. ومن أهم معاني الإيمان بالقدر أن تعلم علم يقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فكل شيء بقدر. قال: وقال سلمان أيضا: إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو دارئ إلى يوم القيامة. ومعنى دارئ يعني ما سيكون من ذريته. قال: فكتب الآجال والأرزاق والأعمال والشقوة والسعادة، فمن علم السعادة فعلى الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقاوة فعلى الشر ومجالس الشر. وقد مر معنا أنه جاء هذا مرفوعا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي معناه حديث أبي هريرة وغيره. والشاهد منه أن كل ما يكون من بني آدم قد سبق في قدر الله سبحانه وتعالى، من يحيا ومن يموت، ومن يحسن ومن يسيء، وغير ذلك مما يكون من أحوال بني آدم وذريته عليه الصلاة والسلام. وهذا كذلك من المواضع التي فيها الإيمان بالقدر. ولا ينافي هذا كله ما أمر الله عز وجل به عباده من سلوك طريق الخير واجتناب طريق الشر والضير. فالله عز وجل هو القائل كذلك: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال: وقال جابر بن عبد الله: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله، خيره وشره، ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وهذا كذلك فيه معنى ما تقدم، وهذا من الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر كما تقدم معنا يتناول أربع مراتب، لا وتدخل في هذه المراتب الأربعة: الإيمان به كله خيره وشره، وأن يكون المرء على يقين أن ما أصابه لم يكن يخطئه وما أخطأه لم يكن يصيبه. قال: وقال هشام عن أبيه عن عائشة: إن العبد ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة، وإنه عند الله لمكتوب من أهل النار. وتقدم معنى كذلك أن هذا قد جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية صحيح مسلم: إن أحدكم ليعمل عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا من الإيمان بالقدر، ولا ينافي ذلك أمر الله عز وجل بعمل الناس من أبواب دخول الجنة وطرقها، والحذر مما يوصل إلى النار وطريقها. وفي هذه أو في هذا الأثر أو ما جاء مرفوعا في تلك الرواية يبين أن هناك سبب، فقوله لمكتوب من أهل النار يعني أنه فعل شيئا ولكن عنده فيما يخفى ويعلمه الله ولم يعلمه الخلق شيء ينافي هذا الظاهر. لماذا؟ لأنه لم يصدق مع الله، ولهذا قال في تلك الرواية: فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. إذن هناك سبب فعله العبد وهو سبق في علم الله عز وجل، فدخول النار له سبب ودخول الجنة له سبب. فهذا الذي كان يعمل بعمل أهل الجنة وحقيقته أنه إلى النار، كان عنده من الخيانة والكذب أو أمور أخرى مما تنافي هذا الظاهر، صدقت ما سبق في علم الله وفيما كتب الله أنه يكون من أهل النار. وهكذا العكس، هذا الذي فعل بفعل أهل النار ولكن سبق في علم الله أنه مكتوب من أهل الجنة، قد فعل بأسباب، هذه الأسباب التي فعلها صدقت ما سبق في علم الله وأمر الله بكتابته، فغير طريقه من طريق أهل النار إلى طريق أهل الجنة. كان يكون عنده صدق، كان يكون عنده كذلك حسن نية، كانت وأمثالها سببا لتغير طريقه من طريق أهل النار إلى طريق أهل الجنة. فكل شيء له سبب. قال رحمه الله: والآثار في ذلك أكثر من أن تذكر، وإنما أشرنا إلى بعضها إشارة. وقد سبق معنا أن أكثر هذه الآثار مروية في الكتب الكبار، مثل كتاب اللالكائي رحمه الله والبيهقي في القضاء والقدر، وبعضها في السنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد، وغيرها من الكتب الأخرى التي تسند هذه الآثار. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.